السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. سوف نتحدث عن ما هي العلمانية أو الليبرالية. ساعات ناس يقول لك كده، أنا علماني، أنا ليبرالي، مش أنا مدني، إلى آخره. إيه العلمانية؟ هي إما علمانية إما علمانية، بس الاثنين ما ينطبقوش على الكلام اللي هما بيقولوه، اللي هي الجلوباليزيشن أو العلمانية من العلم أو العالمية من العالم، كل ده مش مظبوط. العلمانية أساسها فصل الدين عن الدولة، عدم الاعتراف بالدين كمنهج حياة. لا، الدين هناك في الجامع، الدين هناك في الكنيسة، الدين هناك في المعبد إذا كان كده، لكن حياتنا إحنا نمشيها زي ما إحنا عايزين، زي ما إحنا، مش زي ربنا ما بيريد. لا، العلماني، عشان نبقى واضحين يعني. ولذلك لما نتكلم مع أي علماني نقول له من الأول، بس دقيقة واحدة، أنت مسلم؟ أنت مالك، أنت مال الموضوع ده؟ لا، عشان أعرف. الله بيقول في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. انت ايه؟ لا يا اخي، حرية، انت مالك؟ انا حر، اختار انا عايزه. جميل. الله يقول سورة البقرة: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بس قول لي، انت خدت ايه؟ انت خدت رشد ولا خدت غي؟ انت مالك ومال الموضوع ده؟ الاسلام في القلب. الله يقول سورة الكهف، احنا وراهم بالقرآن الحمد لله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اوكي، انت ايه بقى، مؤمن ولا كافر؟ ها؟ لا انا مؤمن. جميل. انت مسلم؟ ايه هو الاسلام؟ الاسلام هو الاستسلام، الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، سورة الانبياء. فهل أنتم مسلمون؟ أسلوب إنشاء نوع استفهام، المراد منه الأمر، أسلموا لله. سورة الحج: وأنيبوا إلى ربكم. سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سورة الحج: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يبقى أنت مسلم، بتسلم أمرك إلى الله، بتتلقى من الله. إنما تقول لي أنا مسلم ومسلم أمري لله ومش هاخد من ربنا، ربنا ما ينفعناش النهاردة، دينه ما يلزمناش النهاردة، مش عايزين دين، نمشي الدين زي ما احنا نمشي بلادنا ونمشي حياتنا زي ما احنا عايزين، أنا في حياتي ما شفت مسلم بيكره دينه، والله ما تلاقي مسلم يكره دينه أبدا. أما المسلم إزاي؟ معلش خلينا نضرب مثلا. لو أنا بشجع نادي من الأندية، اي نادي، زي الجماعه اللي بيشجعوا بتاع الكره المنفوخه دي، بيسموها الكاوتشه المنفوخه دي بتاعت الكره دي، لو انا بشجع نادي، ها، مش بحب النادي اللي انا بشجعه طبعا، احب النادي بتاعي يكسب ولا يخسر؟ ها، هل معقول اقول انا بحب النادي بس ما احبوش ياخد الدوري ولا الكاس ولا كاس اوروبا ولا كاس افريقيا ولا كاس الكؤوس ولا كاس العالم، احب دايما النادي بتاعي ينهزم ويبقى متنال على عينه ب60 ليله؟ في حد يقول كده؟ في حد يقول كده؟ لا طبعا. ده انا بتكلم عن نادي من النوادي، بتكلم على كوره كاوتشه منفوخه بيلعبوا فيها وبيجروا وراها. ها، امال الدين، امال اسلامي، ديني، عقيدتي، اقول انا مسلم واطالب بتغيير الماده الثانيه من الدستور في مصر، مش عايزين الاسلام يحكمنا، انا مسلم؟ في مسلم يعمل كده؟ في مسلم يقول انا مسلم بس شرع ربنا مش عاجبني بصراحه وما ينفعناش دلوقتي؟ لان شرع ربنا كان من الجماعه بتوع الخيام اللي هناك بيركبوا جميع الخيل والبغاله والحمير، النهارده عندنا مرسيدس وحمار سيدس وعندنا الحاجات دي كلها. في مسلم يعمل كده؟ لا والله، وانا بقسم بالله بدليل. الله يقول سوره النور: انما قصر حصر، انما كان قول المؤمنين، مؤمنين اذا دعوا الى الله، ادي القران، ورسوله، ادي السنه، ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا مش سمعنا منفعش النهاردة لا ما سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله أدي القرآن والسنة ويخشى الله ويتقه يخافه فأولئك هم الفائزون. أنا مرة كنت بصلح بين زوج وزوجته مشكلة بين زوج والزوجة وقاعد معنا واحد والله قرطه طلع كده من الصلاة ومعانا في صلاة الفجر كل يوم تخيل. وقبل ما نبتدي نصلح واللي معلش يا شيخ وجدي عشان انت قاعد يعني مؤاخذة شيخ وجدي مؤاخذة يعني عشان بس انت قاعد يعني القرآن بتاع ربنا انا اخده وابوسه واحطه على دماغي من فوق واحطه على الرف والله العظيم كده القرآن بتاع ربنا هاخده وابوسه واحطه على دماغي يعني احترام زائد واحطه على الرف. قلت له يعني ايه؟ يعني ما ينفعناش النهارده احنا عايزين نحل المشكلة بقى دلوقتي عشان الله يا ابني طب ما هو المشكله موجوده وربنا بيقول في القران ان القران بيقول كذا وحكم من اهله حاجه والله ان الحكم الا لله امر الا تعبد ان تعبد لا لا دي مصيبه الناس النهارده ان واخدين الدين ده عباره عن ايه. حتى والله العظيم قيل هذا الكلام مره واحد علماني بيقول نفس الكلام ده الاسلام دين عظيم الاسلام دين حرام بص حرام عليكم تحكموا بيه وتحكموه بين الناس خلوه فوق الرف دايما بسوه وحطوه فوق الرف وطول ما تشوفوه عند الرف هاي القرآن بتاع ربنا العظيم لكن اوعى تحكموا بيه وتنزلوه في حياتكم. ايه ده؟ اسمع قول الله في سورة الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ادي القرآن ورسوله ادي السنة امر ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الخيارات مالكش خيار مالكش لا اوعى بص سورة النساء عشان نتكلم كلام واضح بقى قوي سورة النساء فلا وربك والله لما يقسم بذاته بقى شوف انت فلا وربك لا يؤمنون والله ما يؤمنون ولا يسلموا مين دول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الربا حلال ولا حرام؟ الزنا حرام ولا حلال؟ لا لا لا هو الربا حرام ايوه لكن النهارده الحقيقه بما ان ذلك سوف ان وهكذا رايتم. حد فهم حاجه؟ حد فهم حاجه؟ لا امال ايه؟ لا اصل النهارده يعني الربا النهارده حياتنا وبعدين البنوك بتتعامل بالربا اصل كان الربا اصل انت مش واخد بالك انت هو الربا كان حرام ليه؟ هيبرر بقى ويفبرك بقى اصل كان زمان يعني بيستغلوا الناس زي اللي كان طالع زمان كده يستغلوا الناس لكن دلوقتي مفيش استغلال انت راضي وانا راضي وانت ملك يا قاضي خلاص انا يا اخي انا محتاج وانا هسلفك وبقول لك هديك 10 تدوم لي 15 ها فاصلي وبعدين اصلي زي اللي كان طالع كده يقول لك ايه احنا بلد سياحيه ايه وخيبه ايه احنا المفروض نكون بلد زراعيه وصناعيه عندنا نهر النيل وعندنا الاراضي ها ليه ما نزرعش بلادنا وليه ما نعملش تصنيع ونعتمد على شويه تماثيل وجوجع نقعد نبيعهم للسياح اللي جايين. انا مش ضد السياح لكن بالضوابط الشرعيه بدل ما يجي لي شاب ما شاء الله صحته زي البومب كده وماسك لي جوجع وماسك لي تمثال وعمال يبيعوا اللي يبيعوا لواحد سايح يا عم روح احرث الارض روح ازرع روح اصنع واللي يجي يشوف الحاجات دي يشوف ولا مش قضيه عندنا دي يقول لك عشان احنا بلد سياحيه طب السياح بييجوا عايزين ايه؟ عايزين زنا وعايزين خمره نبقى لازم نعمل لهم دعاره ولازم نعلمه الخمره. طب ترضى اختك تيجي في الدعاره؟ طب هات امك في الدعاره والعياذ بالله لو كان عندك دين ولا عندك عرض ولا شرف ازاي تقبل ان في بلدك يكون في دعاره؟ انا راجل ساكن في 3 اوض بصاله افتح اخلي اوضه منهم من الصلاه واوضه الثانيه للدعاره والثالثه نايم فيها انا ومراتي وعيالي وايه ده؟ ايه الخبل ده؟ للاسف دي بقت حياتنا النهارده بقينا نمشيها كده بالايه؟ فالدين النهارده ما ينفعناش اصل الدين هيقول لي حلال وحرام ويطلع لنا واحد بقى والعياذ بالله وكم من شحط اطال الله قامته ويكاد يصلح في جر الحناطير لبئس بالقوم من طول ومن شيم من اجسام البغال واحلام العصافير ويقول لك اصل الدين ده كان زمان. شوف ربنا بيقول ايه؟ انت لما بتيجي تتكلم دلوقتي بتقول ايه؟ قال الله. يعني ايه قال الله؟ يعني قال الله. قال دي فعل ايه؟ ماضي. يعني خلاص بقى ما قال الله. الله طب يعني ايه ما قال خلاص الله احنا مالنا وماله ما يقول خلي ربنا يقول. فربنا قال بس هو مش هو قال خلاص يا سيدي احنا اضرب حياتنا ايه اضرب حياتنا. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك سورة النجم. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. ها مش هو الله تبارك وتعالى؟ هو الله يقول في سورة الاعراف الا بص الاية دي انا نفسي كل اخ يفكر فيها مرة واثنين وثلاثة. الا استفتاح عشان ربنا يشدك كده. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. له الخلق والامر له الخلق الله خالق والامر اله معبود. خالق يعني رب اله يعني معبود. انا ممكن اقول الله خلقني اعترفت لله بالربوبية لكن فين العبودية؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو. اله يعني ايه؟ معبود. معبود يعني ايه؟ مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني يتبع كلامه. يتبع كلامه في ايه؟ في الحلال والحرام. افعل لا تفعل. مش دي معنى الالوهية؟ الناس تقول لك مش مشكلة بص لا اله الا الله. انا بقول لا اله الا الله. ايوة اله يعني ايه؟ انت بتقول لا اله الا الله بتصلي ولا بركح ولا حصلي بس لا اله الا الله. سنعود بمشيئة الله. عدنا بفضل الله. محمد رسول الله. طب فين اله؟ فين الاله؟ الاله معبود والمعبود مطاع والمطاع يتسمع كلامه. طب انت بتقول لا اله الا الله ما بتسمعش كلامه؟ يبقى انت بتنقض نفسك. يبقى قال له الخلق وما دام الله خلق يحكم. ان الحكم الا لله. سورة يوسف امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال له الخلق ما دام خلق والامر يحكم. احنا عندنا في بلادنا مثلا يقول لك من حكم في ماله ما ظلم. مش فلوسه؟ طب واللي حكم عباده؟ ها حقه الله تبارك وتعالى يحكمنا بشرعه. الا له الخلق والامر. لا العلمانيين النهاردة عايزين كده. الا له الخلق ولنا الامر ولنا الامر. وانتوا آلهة؟ لا انتوا بشر وعبيد. مش عاجبك ربنا قوله لكن ما تقوليش انا مسلم وموحد بالله بس دين ربنا ما يعجبنيش شرع ربنا ما يمشيش النهاردة. ما ينفعش الكلام. نستكمل في حلقة اخرى عن العلمانية دي والليبرالية في واقع حياتنا النهاردة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.